القدسية نرجو من الخلاق عفوا عن الخطية عفوا عن الخطية يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام حضرة سلطان الغربي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام حضرة سلطان الغربي هام واشرب شرب أهل الصفا الله الله اهتار العجايب اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب لقد أنا شيء عجيب الله الله لمن رآني لمن رآني أنا أحب الله الجليل الله الله ما ثم ثاني ما ثم ثاني أوي قصيدا عين الخبر الله الله غطاه غينه غطاه غينه ارجع لذاتك واعتبر الله الله ما ثم غيره ما ثم غيره فالخبر منك والخبر الله الله والسر عنده والسر عنده وأنت مرآة النظر الله الله قطب الزمان قطب الزمان اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طيب والوقت طيب انظر جماله شاهدا الله الله في كل إنسان الله الله في أصلي لغصا في أصلي لغصا يسقى من ماء واحد الله الله والزهر ألوان والزهر ألوان يسجد لهيبة في الجلال الله الله والتهم الله الله إن كنت تعلم إن كنت تعلم اسمع كلامي يا حبيب الله الله